وننشدكم بيتين وأرجو أن تحفظوهما بسرعة. نعم. يقول المنشد: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. من حفظها يا جماعة العرب؟ يأتي الشاعر يقرأ 70 بيت على الناس يحفظونها بمرة واحدة. نعيد أجل عيدها مرة واحدة. طيب نعيدها مثلا: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.